حديث 427 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة وقت پیغمبر صلوات خود لیبن راب بابا اصلا ویجه کربا يكبر حين يقوم وقت شپیر و وقت راب شپیر و تقول الله أكبر ثم يكبر حين يركع وقت خود جمال دو چورو قعج تقول الله أكبر ثم يقول سمع الله لمن حمده فشته جدو بيا خفتني بيجت حين يرفع صلبه من الركعة وقت تشتخش ركوع راكر ثم يقول وهو قائم فشته جدو بيا ربنا لك الحمد.